بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا الكلام على أركان القياس وعلى أدلته من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة التي تدل على كونه دليلا يستنبط به ما يستنبط من الأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. قال: للقياس شروط منها: أولا، ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتذار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذن من القياس ما يكون صحيحا معتبرا، ومن القياس ما يكون فاسدا لاغيا مردودا. فلا قياس في مصادمة النص. لماذا؟ أو فلا قياس إذا وجد النص، لأنه إنما نصير إلى القياس إذا لم يكن لدينا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ونحتاج أن نحكم على تلك المسألة أو على ذلك الفرع، فحينئذ إن لم نجد نصا فالقياس، إن لم نجد نصا فالقياس. والقياس كما يقول الإمام الشافعي وغيره مثل أكل الميت المضطر، يعني ما يأتي إليه الإنسان إلا عند الضرورة، ما يأتي على طول سئل عن مسألة قال تجوز قياسا على كذا، لا تجوز قياسا على كذا، تكره قياسا على كذا، تستحب قياسا على كذا. وليس القياس لأحد الناس، إنما القياس للعالم المتمكن الذي عنده من علوم الكتاب والسنة ما عنده، وعنده اطلاع واسع بأدلة الكتاب والسنة ومعرفة ودراية واسعة بذلك. لأن العالم المتوسع المتبحر في علوم الكتاب والسنة قليلا ما يحتاج إلى القياس، عنده نصوص كثيرة تدخل تلك المسألة تحت هذا النص، تحت عمومه، هذا النص بعمومه يشمل هذه المسألة، هذه المسألة دلت عليها السنة، هذه المسألة دل عليها قول الصحابي الفلاني، هذه المسألة فيها إجماع وما أشبه ذلك، فيكون عنده من الأدلة ما عنده. لكن الذي بضاعته قليلة حينئذ يلجأ إلى الأقيسة. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يكون، إن لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل، أن يكون يعني العالم المجتهد إن لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل أن يكون عنده معرفة بمواضع تلك الأدلة. ولذلك من العلماء من يقول: هناك فقيه بالقوة وفقيه بالطبع، فالذي عنده فقه ويستطيع، عنده حفظ، عنده معرفة، عنده دراية، إذا سئل أجاب بالآية، أجاب بالحديث. فأما الفقيه بالقوة رحمك الله فهو الذي سيرجع يبحث، يسأل فيقول: نعم أنا أبحث هذه المسألة، هذه المسألة فيها جوابها في آية في سورة البقرة، في سورة آل عمران، ويرجع ويفتح المصحف وينظر، أو هناك حديث يدل على هذه، أنا سأرجع وأبحث، العلماء ذكروا هذه المسألة في الكتاب الفلاني، ويعرف المضان مضان الرجوع إلى هذه المسألة، يرجع إلى كتب التفسير، إلى كتب الحديث، إلى كتب الفقه، إلى كتب الشروح وما أشبه ذلك، فعنده قدرة ومعرفة يرجع إليها، بخلاف الثاني الأول الذي إذا سئل فإنه علمه في صدره، علمه في صدره. نعم، ما أحد يستغني من الرجوع إلى الكتب ومن البحث ومن المطالعة، وهناك مسائل مشكلة تحتاج إلى أن يتأمل الإنسان ويتدبر مسائل يقول الله أعلم، مسائل لا يدري، وفوق كل ذي علم عليم. فكم كان من السلف من الإمام مالك وغير الإمام مالك الذين كان يسأل، ربما سئل الإمام مالك عن 40 أو 60 مسألة فأجاب عن 20. قد جاءه رجل من بلاد بعيدة فقال ماذا أقول للناس إذا رجعت؟ الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة أو 60 مسألة ويجيب على مسائل منها معدودة بالأصابع، ماذا أقول للناس؟ قال ارجع إلى أعلى جبل في بلدك وقل سألت الإمام مالك فقال لا يدري. فماذا تريد؟ أن يقول الإنسان بلا علم يظلم نفسه، ولذلك من تكلم في غير ما لا في غير ما يعلم أصيبت مقاتله. أنت تنسب الأمر إلى الله عز وجل وإلى دين الله، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، لا تتكلف، ما تدري، قل لا أدري، الله أعلم. المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر، ترجع إلي بعد كذا وكذا. وكان عبد الله بن وهب يقول لو جمعنا ما كان يقول فيه الإمام مالك لا أدري لملأنا كراريس أسئلة ويقول لا أدري، الله أعلم، ما يجيب فيها بشيء. وطالب العلم ربما كل مسألة إلا وعنده فيها جواب. فنعم لو سئل الإنسان عن مسائل يحسن الجواب عنها أجاب، لكن ما لا تحسن، ما لا تعلم إجابته، ما أنت متردد في جواب، قل لا، الله أعلم، الله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. ولا زال هذا ديدا وداب العلماء قديما وحديثا. أحيانا كان يأتي بعض السائلين إلى شيخنا القاضي العمراني يقول له أين الجواب؟ قال خلني أطمن شوية، خلني أطمن، يحتاج تفسير، فانتظر. فمسائل كثيرة يقول لا أدري، الله أعلم. ومسائل كان يحيل على طلاب، عندك يا فلان إيش الجواب في ذلك، ويجيب بالمسألة ويراجع، يأتي بالسؤال يمزقه، فالجواب الأول غلط يكتب جواب آخر. أنت قبل أن تبحث للسائل عن جواب ابحث لنفسك عن مخرج بين يدي الله عز وجل، لأن المستفتي في ذمة المفتي، فأنت تريد أن تفعل له مخرجا يجي يقول لك شوف لي أي مخرج، انظر لي أي حل. فقبل أن تنظر له حلا، هل هذا يقرب إلى الله، هل هذا صواب، هل هذا صحيح، أم أنك تخرجه وتبقى أنت مكانه في ورطة. ابن القيم رحمه الله تعالى سمى كتابه إعلام، ويقال أعلام الموقعين، وإعلام الموقعين عن رب العالمين. ولذلك كان القاضي العمراني يقول التاجر ابنه يوقع عنه، والمسؤول يوقع عن رئيس الدولة أو عن الموظف الذي فوقه. قال لكن العالم يوقع عن الله، حلال حرام، أحله الله حرمه الله، أين تذهب وأنت تقول أحل الله كذا حرم الله كذا، تحل فروجا وأموالا ودماء، أو تحرم فرجا أو دما أو مالا، وليس عندك في ذلك بينة، وليس عندك في ذلك بينة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. لا تتسرع. وطالب العلم لا يجري نفسه على الفتوى ما قد انتهى من الكتاب من كتب الفقه الصغيرة إلا هو يفتي. نعم لو أن الإنسان في باب من الأبواب أحاط المسألة علما قرأها وعلم وراجع أهل العلم في ذلك وعلم فتاواهم ونظر في أشياء المسألة وعنده من الأهلية للنظر ما عنده وأجاب وإن كان يجهل غيره فالاجتهاد يتجزأ، يكون مجتهد في باب مقلد في باب، مجتهد في باب عامي في باب. وكم ذكروا من أهل العلم قالوا من العلماء من هو عالم في باب عامي في باب، تجد أنه عالم بالفقه وعامي في باب النحو والصرف، عالم في باب جاهل في باب الفرائض والمواريث، ما يحصل ذلك الباب. لا تفتي فيما لا تعلم، لا تتكلم فيما لا تعلم ولا تحسن. فعلى كل حال العالم كلما كانت حصيلته العلمية أوسع يقل احتياجه إلى القياس والقول به، لأن عنده من الأدلة، عنده محفوظات واسعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، يعرف مواضع اختلاف العلماء واتفاق العلماء. لا أقول إنه قد أحاط بها، لكن يكون عنده حصيلة واسعة بحيث أن كثيرا من المسائل يعرف هذه فيها خلاف، هذه فيها نص، هذه فيها اجتهاد لأهل العلم، ما هناك دليل واضح في مثل هذه المسألة. فحينئذ تنزل نازلة وتحصل مسألة يستطيع أن يردها إلى نص عام تدخل تحته وتندرج تحته، أو أنه لا يمكن فيقول حينئذ بالقياس. وغيره ربما يوفق ويقيس قياسا صحيحا ويكون في المسألة نص، فالنص دل على التحريم والقياس الذي قال به دل على التحريم، فإن شبيه الحق حق وشبيه الباطل باطل، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع مفترقين. وقد مر بنا من قبل أن ابن القيم رحمه الله توسع في إعلام موقعين في ذكر الذين توسعوا في الأقيسة وجاءوا بالعجب، جاءوا بالأقيسة في مصادمة النصوص كثيرة جدا، صادم آيات، صادم أحاديث، صادم أقوال الصحابة، بل منها ما يصادم الإجماع. يقول هنا فإذا كان القياس مصادما للنص فإنه يكون فاسد الاعتبار. كيف تقيس مع وجود النص؟ كيف تقيس والنص في واد والقياس في وادي؟ النص يدل على الوجوب أن تقول حرام، النص يدل على التحريم أن تقول مستحب أو مباح، فلا قياس مع وجود النص. كما لا تيمم مع وجود الماء، لا تيمم مع وجود الماء ولا قياس مع وجود النص. قال أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابة حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر، أي واحد مما ذكر للنص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، والمقصود بالنص الآية والحديث. قال يسمى فاسد الاعتبار. ثم مثل له بما يقوله الحنفية. الإمام أبو حنيفة يقول يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي، تأتي إلى الرجل وقال لو زوجتك نفسي ويقول قبل. طيب أين الآيات، أين الحديث في اشتراط الولي؟ ولو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الخطاب للولي وليس المرأة، الخطاب للولي وليس للمرأة. الرجال قوامون على النساء، والولاية بيد الرجال ليست بيد المرأة. الزوج نفسها، زوج نفسها الزانية، أما المرأة الحرة العفيفة زوجها وليها أبوها، فإن لم يكن فجدتها من جهة الأب، إن لم يكن فأخوها، وهكذا. فأبو حنيفة يقول المرأة العاقلة البالغة الرشيدة تزوج نفسها. بأي دليل؟ قال قياسا على البيع، كما أنه يجوز لها أن تبيع وأن تشتري لأنها عاقلة بالغة رشيدة دون أن تستأذن أباها أو أخاها أو جدها وما أشبه ذلك، فيجوز لها أن تزوج نفسها. يقول هذا لو لم يكن عندنا نص في المسألة أما مع وجود النص لا نكاح إلا بولي، إذن لا يقال مثل هذا. وكما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا قال الله وقال رسوله قولا ليس لأحد قول مع قول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير. إن الله سميع عليم. فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فليس لأحد أن يقدم رأيا أو قياسا على آية ولا على حديث ولا على إجماع ولا على قول صحابي بشرطه كما قد مر بنا مرارا. فلذلك هذا القياس العلماء يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، ولا يصح مثل هذا النكاح. تزوج المرأة نفسها، إنما يزوجها وليها، لا نكاح إلا بولي. وما كان في زمن رسول الله ولا في الأزمنة المتقدمة أحد امرأة تزوج نفسها بدون ولي من المسلمات، إنما يرجع في ذلك إلى وليها هو الذي يزوجها، وتخطب المرأة إلى وليها. وإذا امتنع الولي مثلا، لو أن امرأة امتنع أبوها يزوجها وقال تبقى هكذا إلى أن تموت ما أزوجها، ما تزوج نفسها، ولا يأتي أخوها ويقول أنا أزوجها، ويرجع الأمر فيه إلى الحاكم الشرعي، يستدعي الأب وينظر ما هو السبب في المنع. فإذا ذكر سببا يعني إذا ذكر مشوغا فبين ذلك المشوغ ما المانع، لماذا منعتها من الزواج فلان أو من غيره، فإن وجد أنه متعمد نقل الولاية إلى أخيها، لكن عن طريق المحكمة. مش أي واحد قال أبي ما رضي يزوج فلان لأنه صديق له وصاحب له، قد يكون فاسد مثله والمرأة صالحة، أو قد تكون المرأة مثل أخيها ومثل هذا الزوج الفاسد، والأب لا يريد أن يعين هذه المرأة على عدم الاستقامة والصلاح ويعين غيرها كذلك، يريد أن يزوجها بالإنسان الصالح فامتنع، فله الحق في ذلك، له الحق في ذلك. أما أن يقول ما أزوجها إلى أن تموت أبدا لأنها قالت كذا وفعلت كذا، ولو تقدم لها أصلح الناس وأتقى الناس ما أزوجها، فحينئذ يرجع الأمر إلى الحاكم وينقل الولاية إلى آخر. ما يأتي إنسان قال أبي على هذا الحال، قال خلاص زوجها أنت، وبعد ذلك ذهب يزوج وقامت فتنة طويلة عريضة. لكن إذا رد الأمر إلى الحاكم ونقلت الولاية بمقتضى حكم شرعي، نأمن مثل هذا الإشكال ونأمن مثل هذه الفوضى والنزاع. وبعض الناس هكذا يريد، يعني في مسائل الفسوخ، مسائل الفسوخ، مسائل نقل الولاية لا بد من الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي. فالشيخ فلان زوجها ما ينفق عليها، زوجها غائب، زوجها كذا وكذا، زوجها فيه عيب. الفسوخ ونقل الولاية وما أشبه ذلك لا يكون إلا عن طريق الحاكم الشرعي، بخلاف مسائل الطلاق، بخلاف مسائل الخلع لا يشترط وجود الحاكم الشرعي فيها. طيب نقف منها.